وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر كفر عنا سيئاتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا Bye. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لا تخلف الميعاد صدق الله العلي.